أصل أحد وحد بمعنى الواحد، ثم وضع في النفي عام مستويا فيه المذكر والمؤنث والواحد والكثير، والمعنى لستن كجماعة واحدة من جماعات النساء في الفضل إن اتقيتن، مخالفة حكم الله ورضا رسوله، فلا تخضعن بالقول، فلا تجبن بقولكن خاضعا لينا مثل قول المريبات، فيطمع الذي في قلبه مرض فجور وقرئ بالجزم فيطمع، عطفا على فعل النهي على أنه نهي نهى مريض القلب عن الطمع عقيب نهيهن عن الخضوع بالقول، وقلن قولا معروفا حسنا بعيدا عن الريبة، وقرن في بيوتكن من وقر يقر وقارا، أو من قر يقر، عذفت الأولى من رأي أقررنا ونقلت كسرتها إلى القاف، فاستغني عن همزة الوصل، ويؤيده قراءة نافع وعاصم بالفتح من قررت أقر، وهو لغة فيه، ويحتمل أن يكون من قار يقار إذا اجتمع، ولا تبرجن ولا تتبخترن في مشيكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، تبرجا مثل تبرج النساء في أيام الجاهلية القديمة، وقيل هي ما بين آدم ونوح، وقيل الزمان الذي ولد فيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كانت المرأة تلبس درعا من اللؤلؤ فتمشي وسط الطريق تعرض نفسها على الرجال، والجاهلية الأخرى ما بين عيسى ومحمد عليهما السلام، وقيل الجاهلية الأولى جاهلية الكفر قبل الإسلام، والجاهلية الأخرى جاهلية الفسوق في الإسلام. ويعضده قوله عليه الصلاة والسلام لأبي الدرداء رضي الله عنه: إن فيك جاهلية، قال: جاهلية كفر أو جاهلية إسلام؟ قال: بل جاهلية كفر. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله في سائر ما أمركم به ونهاكم عنه، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس الذنب المدنس لعرضكم، وهو تعليل لأمرهن ونهيهن على الاستئناف، ولذلك عمم الحكم أهل البيت نصب على النداء أو المدح، ويطهركم عن المعاصي تطهيرا. واستعارة الرجس للمعصية والترشيح بالتطهير للتنفير عنها، وتخصيص الشيعة أهل البيت بفاطمة وعلي وابنيهما رضي الله عنهم بما روي أنه عليه الصلاة والسلام خرج ذات غدوة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجلس، فأتت فاطمة رضي الله عنها فأدخلها فيه، ثم جاء علي فأدخله فيه، ثم جاء الحسن والحسين رضي الله عنهما فأدخلهما فيه، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، والاحتجاج بذلك على عصمتهم وكون إجماعهم حجة وحجة ضعيف، لأن التخصيص بهم لا يناسب ما قبل الآية وما بعدها، والحديث يقتضي أنهم أهل البيت لا أنه ليس غيرهم. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة من الكتاب الجامع بين الأمرين، وهو تذكير بما أنعم عليهن من حيث جعلهن أهل بيت النبوة ومهبط الوحي وما شاهدن من برحاء الوحي مما يوجب قوة الإيمان والحرص على الطاعة حثا على الانتهاء والائتمار فيما كلفنا به. إن الله كان لطيفا خبيرا يعلم ويدبر ما يصلح في الدين، ولذلك خيركن ووعظكن، أو يعلم من يصلح لنبوته ومن يصلح أن يكون أهل بيته. إن المسلمين والمسلمات الداخلين في السلم المنقادين لحكم الله والمؤمنين والمؤمنات المصدقين بما يجب أن يصدق به والقانتين والقانتات المداومين على الطاعة والصادقين والصادقات في القول والعمل والصابرين والصابرات على الطاعة وعن المعاصي والخاشعين والخاشعات المتواضعين لله بقلوبهم وجوارحهم والمتصدقين والمتصدقات بما وجب في مالهم والصائمين والصائمات الصوم المفروض والحافظين فروجهم والحافظات عن الحرام والذاكرين الله كثيرا والذاكرات بقلوبهم وألسنتهم، أعد الله لهم مغفرة لما اقترفوا من الصغائر لأنهن مكفرات وأجرت عظيما على طاعتهم. والآية وعد لهن ولأمثالهن على الطاعة، والتدرع بهذه الخصال. روي أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يا رسول الله ذكر الله الرجال في القرآن بخير، فما فينا خير نذكر به؟ فنزلت، وقيل لما نزل فيهن ما نزل قال نساء المسلمين فما نزل فينا شيء فنزلت، وعطف الإناث على الذكور لاختلاف الجنسين وهو ضروري، وعطف الزوجين على الزوجين لتغاير الوصفين فليس بضروري، ولذلك ترك في قوله مسلمات مؤمنات، وفائدته الدلالة على أن إعداد المعد له للجميع بين هذه الصفات. ثم قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات. قال تعالى ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. لما قال ربنا عز وجل مخاطبا نساء النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، قابله الله عز وجل بقوله ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. لما كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة الرفيعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليهن أن يصن هذا الموقف الذي هن فيه، ولذلك توجه الخطاب الرباني إليهن بأن العقوبة عليهن مضاعفة، وكذلك الطاعة بالنسبة إليهن أيضا مضاعفة مضاعفة كبيرة. فالله سبحانه وتعالى كما قال وكان ذلك على الله يسيرا، أي لا يمنعه ذلك عن تضعيف العذاب بالنسبة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم أو كونهن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسبب في ذلك هو رسول الله، لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله. وفي المقابل ربنا عز وجل جعل الدائمات على طاعة الله عز وجل، الذاكرات لله سبحانه وتعالى، العاملات العمل الصالح من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، عظم الله شأنهن وعظم الله رضا النبي عليه الصلاة والسلام عليهن، وبحسن معاشرتهن ومحافظتهن على بيت النبوة وعلى أنهن من أمهات المؤمنين. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. المضاعفة في الأجر والرزق الكريم إنما يكون في الثواب في الآخرة، فإن الله أعد لهن كما أعد لكل من تقرب إلى الله عز وجل جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أعتدنا لها رزقا كريما. ومعنى قد يقول قائل لماذا لم يقل ربنا عز وجل وأعتدنا لهن، فإن لفظ من يصلح في النتيجة أن يعاد عليه بلفظ المفرد، فهذا لفظ لكل واحدة من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قال ربنا وأعتدنا لهن رزقا كريما صح عربية، لكن القراءة سنة متبعة. ألم تر في قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أعاد على لفظ من بالإفراد، ثم قال تعالى بعد ذلك ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم قال تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. خاطب الله نساء النبي صلى الله عليه وسلم بما كرمهن الله عز وجل في هذه المنزلة الرفيعة، فأعطاهم أكبر شرف. أول شرف نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أمهات المؤمنين تشريفا، فلا يحل لأحد بعد ذلك بعد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج بهن، ولا يخالطهن مخالطة الأمهات، ولا يكلمهن إلا من وراء حجاب. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، أنتن في منزلة رفيعة جدا مع التقوى لله تبارك وتعالى. ولذلك إن الذنب يكون ممن كان كبيرا ذنب كبير، ولذلك ترى أن الأم والأب إذا وجدوا ولدا من أولادهم الصالحين قد اقترف ذنبا صغيرا فإنه بالنسبة إليهم ذنب كبير جدا. السبب في ذلك يقولون أنت تعرف دينك، أنت تعرف إسلامك، تعرف العقوبة المترتبة، أخي يفعل معكم أكثر من ذلك بكثير. لا، أخوك جاهل وأنت تحاسب على علمك. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. نعم، فلا تخضعن بالقول. نعم، الجماعة جماعة نساء النبي لا يعدلها جماعة على وجه الأرض من النساء على الإطلاق. إنكم جماعة مختلفة، إنكم أحاطتكم الرعاية الربانية، اختاركم الله عز وجل لتكن قدوة لنساء المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم تنقلون سنة رسول الله في بيته، في أحواله، مع نسائه، في أعماله، في كلامه، في نومه، نعم، في يقظته، في أعماله، في بيته. من نقل ذلك؟ نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمة جميعا. لذلك نرى مثلا فقه السيدة عائشة، أحاديث السيدة عائشة، نعم، أحاديث السيدة حفصة، كل هذا يدلون على أنهن كن في مرتبة عالية. جماعتكن ليست كأي جماعة من النساء. إياكم أن تخالفوا الله عز وجل، وأن تخالفوا رسوله، وأن تخالفوا رضا النبي عليه الصلاة والسلام. فكان من جملة التوجيه الكلام. واليوم أكثر النساء تخضع في القول، قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. الكلام ينبغي أن يكون فيه شيء من الخشونة، شيء من عدم الرقة. المرأة اليوم من أجل أن تفاصل على قطعة تريد أن تشتريها لتخفض من سعرها، ترى أنها كأنها تعرض نفسها على البائع بكثرة ما تخضع في القول وتضحك في وقت لا يجوز فيه الضحك ولا يجوز فيه التساهل. ادفعي أكثر وكوني رصينة في نفسك، عزيزة في قولك، وإياك أن تفعلي أي شيء من ذلك. لا تفعلي فعل المريبات على الإطلاق. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذن هذا الذي في قلبه فجور، تتحرك دواعي الفجور في داخله وينظر إليك نظرة أخرى. إياك أن تغذي مرضى القلوب في هذا الطمع عندما لا تخضعن بالقول وقلن قولا معروفا، أي القول المعروف، القول الحسن، القول البعيد عن الريبة، القول الذي لا يشك فيه أبدا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قرن في بيوتكن، قصد المرأة أن تبقى في بيتها، ألا تخرج، ألا تتبرج، ألا تخرج من بيتها إلا للحاجة. فكم من امرأة كانت لا تخرج مثلا المرة الأولى إلى بيت زوجها، المرة الثانية لأداء فريضة الحج الذي افترضه الله سبحانه وتعالى عليها، المرة الثالثة إلى قبرها. كانت هكذا النساء تقلدن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم المرأة تريد أن تخرج كل يوم كالرجال، حتى إنك لتسمع الأسئلة الكثيرة كأنها في سجن عندما تفعل عبادة العدة، سواء كان ذلك في طلاق أو في وفاة زوج، فإنها لا تستطيع البقاء حتى يقولون إنها مصابة بالاكتئاب، إنها مصابة، معني تريد أن تفرج عن نفسها، تريد أن تخرج إلى بيت بنتها. يحلو لها كل شيء. ماذا يحلو لها؟ يحلي لها الشيطان مخالفة أمر ربها تبارك وتعالى في الوقت الذي أمر الله فيه، على الأقل في العبادة الفريضة، في العدة، نهي العدة، المدة التي تتربصها المرأة في بيتها تعبدا لله تعالى وبراءة لرحمها. نعم، إذن وتفجعا على زوجها. أين هذا اليوم؟ نعم، كثير من الناس حتى تقول الجاهليات، يعني من هذه النساء: زوجي سامحني في العدة. لو سامحك زوجك في الصلوات الخمس هل تسقط عنك؟ هذه مثل الصلوات الخمس، لا علاقة له لا بمسامحة ولا بشيء من ذلك. ولا تتبرجن، لا تتبخترن في الخروج، المرأة اليوم ننظر ماذا يأمر الله تخالف أمر الله عز وجل. ربنا عز وجل يعني يقول لا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فترى المرأة تسمع صوت نعلها يطرق طرقا كأنها تريد أن تقول للناس جميعا انظروا إلي، أنا الخارجة المتبرجة المخالفة لأمر ربي. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استعطرت المرأة فخرجت على القوم فشموا رائحتها فهي زانية حتى تعود إلى بيتها. المرأة تجعل العطر وتتكلف بالسؤال حتى تقول أحيانا ولو رائحة الصابون، نعم أي رائحة كانت تلفت نظر الرجال، فإن معنى ذلك انظر إلي أيها الرجل. نعم إن أهل الجاهلية القديمة كانوا هكذا يخرجون، وبعد ذلك كل زمن من الأزمنة تلبس المرأة درعا من لؤلؤ من أي شيء تخرج وسط الطريق وتعرض نفسها على الرجال. الجاهلية تتكرر بأشكال. رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن من عادة النساء السيئات رؤوسهن كأسنمة البخت، فماذا فعلوا؟ في يوم من الأيام جعلوا تسريح شعرها سموه بالسد العالي، ومرة أخرى جعلوا أدوية وإسفنجات وكذا. المهم ماذا قال رسول الله؟ خالفوا الأمر، اجعلوا رؤوسكم كأسنمة البخت العجاب. هذا ما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم تنظر كانت المرأة بعد لبسها تتزحف بعباءة بمانطو بملحفة على حسب المكان الذي فيه. مثلا أهل الشام كانوا يلبسون البانطو، ترى أهل الريف يلبسون العباءة، ترى بعض أهل الريف الأخرى يلبسون ملحفة طويلة لها لون تدل على القرية، حتى لو فعلت شيئا وشينا في المجتمع عرف أن هذه من عربين وهذه من زملكة وهذه من المزة وهذه من مكان آخر. تحافظ على نفسها من خلال اللون الذي تلبسه وينسب إلى تلك البلدة التي تلبسها. إذن هكذا كان الناس، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الجاهلية كافيات عاريات مائلات مميلات، كل ذلك تفعله النساء اليوم. انظر ماذا نهى ربنا عز وجل نساء المؤمنات نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكن قدوة لكل المجتمع. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وبعد ذلك قال وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن أقمنا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مفروضا. كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم تحافظ على الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه بيوت النبي عليه الصلاة والسلام مفتوحة إلى مسجده الشريف. فإذا أقيمت الصلاة ودخل الرجال ثم دخل الولدان ثم اصطف بعد ذلك النساء لا خلطة بينهن، ولا ينصرف أحد من الرجال ولا من النساء حتى تنصرف النساء. أقمنا الصلاة آتينا الزكاة. نعم النبي عليه الصلاة والسلام يقف فيعلم الناس ويبين أن النساء هن أكثر أهل النار، فماذا كانت النتيجة؟ فجاءت هذه تتصدق بخاتمها، وهذه بخرطها، وهذه بسوارها، وهذه بخلخالها، كل ذلك من أجل أن تتقي النار. وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. إذن أطعنا الله أمر عام في كل ما أمر الله في كل ما أمر رسول الله، أيضا تنتهى عما نهى الله عنه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنساء النبي قرآن يمشي على الأرض من الأوامر ومن النواهي، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. الذنب، أي ذنب؟ هذا الذنب الذي يدنس الأعراض، هذا الأمر، هذا الذنب الذي يخالف فيه الإنسان أوامر الله، هذا الذنب الذي يبتعد الإنسان فيه عن طاعة الله ورسوله ويرتكب فيه ما نهى الله ورسوله. نعم، أهل البيت، يا أهل البيت، ما ناداهم، نادى نساء النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل في ذلك في هذه الآية إنما هو مخصوص بنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان البعض يعني يرى أن ذلك يكون في أمر سيدنا علي والسيدة فاطمة والحسن والحسين، لكن الآية لا تدل على ذلك. ولو جاءوا بحديث ضعيف في هذا الأمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخلهن في مطن مثلا، فأدخل فاطمة وعليا والحسن والحسين وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، فهذه فيه حجة ضعيفة لا تتناسب مع الآيات، فالآيات إنما تتكلم عن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إذن أمرهن الله عز وجل بالذكر، أمرهن الله بالعلم والتعليم، أمرهن الله بتلاوة القرآن، فإن القرآن كان ينزل في حجراتهن وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما جعلهم أهل بيت وأهل النبوة، فإن مهبط الوحي إنما كان في الغالب في بيوتهن، وهذا مما يوجب كثرة الإيمان والحرص على طاعة الله عز وجل والانتهاء عما نهى الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى لطيف خبير عليم، دبر لكم مصالح دينكم وخيركن ووعظكن وأمركن وأن تحافظن على بيت النبوة. ثم ذكر ربنا عز وجل النساء فقال سأل النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجال يذكرنا في الحديث ونحن في القرآن في الخطاب ونحن لا نذكر، فأنزل الله عز وجل علما أنه في اللغة إذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس يدخل في ذلك الرجال والنساء، ولكن النساء تشوفنا لمخاطبة الله عز وجل لهن على سبيل التحديد، فأنزل الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بدأ الله عز وجل بمسألة الإسلام، والإسلام الانقياد في طاعة الله عز وجل من اللحظة التي يقول فيها المرء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فهو مستسلم منقاد لحكم الله تبارك وتعالى. والمؤمنين والمؤمنات، المؤمن الذي صدق بما جاء به القرآن الكريم، بما جاء نزل به من الوحي، بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بكل شيء يجب أن يصدق به. والقانتين والقانتات، والقنوت أن يبقى الإنسان منعزلا طائعا لله عز وجل مداوما على طاعته. والصادقين والصادقات، يصدق في قوله ويصدق في عمله، لا رياء لا سمعة، صادق في توجهه إلى الله تبارك وتعالى في كل أقواله وأعماله. والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، فالصبر يحتاج صبر عن المعصية وصبر على الطاعة، فهؤلاء صبروا عن المعاصي وصبروا على الطاعات. قال تعالى: والخاشعين والخاشعات. الخشوع التواضع لله تبارك وتعالى، التواضع بالقلوب، التواضع بالأعمال، التواضع بالألفاظ، التواضع بالجوارح، التواضع بكل شيء. الإسلام لا يحب المتكبرين، الكبرياء ردائي، والعظمة إزار من نازعني فيها خصمت أو في شيء منها، أو كما قال: خصمته ولا أبالي، خصمته نعم ولا أبالي. والخاشعين والخاشعات خشعوا في كل شيء، في جوارحهم، في أعمالهم، في قلوبهم لله تبارك وتعالى. بين أثر ذلك فقال: والمتصدقين والمتصدقات. هذا أثر المال فيهن، فأدوا ما في المال من حق وزيادة، أدوا ما وجب عليهم، وتصدقوا أيضا في أمور دعاهم إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصائمين والصائمات صاموا رمضان، صاموا وقلدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد كان صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، ويصوم أيضا العشرة، ويصوم في المحرم حتى يقال إنه صائم، ويفطر حتى يقول إنه مفطر، إلى غير ذلك. يقلدون النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. والصائمين والصائمات، ولعل الأفضل من ذلك أنهم صائمين عن المعاصي زيادة عن الصوم عن الطعام والشراب ومما يغضب الله تبارك وتعالى، فحافظوا على نفوسهم. لذلك قال تعالى: والحافظين فروجهم. والحافظات فهم يحفظونها عما حرم الله، وإنما يجعلونها لما أحل الله تبارك وتعالى. والذاكرين الله والذاكرات، كف عليك هذا. قالوا: إنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ذكروا الله بقلوبهم، ذكروا الله بخلواتهم، ذكروا الله بألسنتهم، كفروا المعاصي والذنوب. عندما ينتهون من مجالسهم يذكرون الله، عندما ينتهون من صلاتهم يستغفرون الله. الذاكرين الله في الثلث الأخير من الليل يقومون فيستغفرون الله، يخاطبون الله عز وجل. والذاكرين الله والذاكرات، كل هؤلاء ماذا قال الله فيهم؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لذلك هؤلاء أعد الله لهم مغفرة. الإنسان غير معصوم، قد يقع في شيء من المعاصي والذنوب، لكنه إنما يستغفر الله، فالله يغفر له. وهذه الأعمال كلها مكفرات، والله عز وجل جعل لهم الأجر العظيم، الجنة، الثواب، أخذ الكتاب باليمين، التخفيف في يوم الحساب، دخول الجنة بغير حساب، إلى غير ذلك. فننظر في هذه الآيات التي قرأناها أنها جاءت جوابا لسؤال سأله نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما قلنا له: ذكر الله الرجال في القرآن بخير، نعم، فما فينا خير نذكر به؟ فذكر الله عز وجل الكلام عن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك سأل نساء المسلمين: ما نزل فينا شيء؟ فأنزل الله قوله: إن المسلمين والمسلمات، حتى قال تعالى: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هذه الأوصاف العظيمة التي وصف الله فيها المؤمنين المسلمين القانتين الصادقين الصابرين الخاشعين المتصدقين الصائمين الحافظين الذاكرين. ونسأل الله عز وجل حسن الختام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.